جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: عندنا في بلادنا إمام يصلي الصلاة الإبراهيمية جماعة بصوت واحد مرتفع في نهاية كل خطبة جمعة وفي صلاة الوتر من التراويح، فما الحكم؟ كل هذا ليس له أساس، لا يعني فيما يتعلق بالوتر، يعني الوتر الإنسان يدعو، وإذا ختم يختم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يختم، لكن الناس ما يقرؤون ما يتابعونه وإنما يؤمنون، المأمومون يؤمنون. وأما بالنسبة للوتر في صلاة التراويح يختم بالصلاة على النبي، لأن جاء عدد من الصحابة أنه كانوا يختمون القنوت بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يفعل ذلك جماعة، يعني يدعو بما يدعو به ويختم بالصلاة على الرسول وهم يقولون آمين كما يقولون آمين فيما قبل ذلك. ما صحة هذا الحديث: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألف حرم الله جسده على النار. لا أعرف هذه الزيادة، لكن كما هو معلوم الحسنة بعشر أمثالها، وكلما أكثر الإنسان من الصلاة فإن الله يصلي عليه بكل صلاة عشر صلوات، لكن هذه الزيادات التي على هذا لا أعلم عنها شيئا. والحديث في صحيح مسلم: من صلى عليه واحد صلى الله عليه بعشرة، ومعلوم أن من يصلي عشر صلى عليه مئة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. نعم. إذا صلى الإمام أثناء خطبة الجمعة أو العيد، فهل يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ نعم. أم يعتبر هذا من اللغو؟ لا لا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ليس هذا من اللغو، لأن هذا متابع للإمام ويسمع للإمام ويعرف ما يقوله الإمام، فهو يصلي على الرسول كما يؤمن، إذا دعا يؤمن، وإذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، أو جاء ذكره صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. ليس هذا من اللغو، اللغو أن يكون يخاطب الناس ويتكلم مع الناس، وأما كونه مع الإمام مشغول مع الإمام ومصغي لما يقول الإمام فهذا ليس فيه تشاغل عنه وليس فيه لغو. يقول: من صيغ الصلاة، هل من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم؟ ما نعلم أن هذا الدعاء جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا الدعاء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت، ما لم نثبت في ذلك شيء، وإنما الذي ثبت هو الذي عرفناه في حديث كعب بن عجرة وغيره، وهو الصلاة الإبراهيمية. وأما مثل هذا الذي فيه غلو وفيه كذا، هذا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق خلقه الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو أفضل البشر، وأما بالنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. وأفضل البشر هم الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. وأفضل الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خير البشر. وأما بالنسبة للملائكة والتفضيل بين الملائكة والبشر وأيهما أفضل، فللعلماء في ذلك خلاف، هل جنس البشر أفضل أو الجنس الملائكة أفضل، في ذلك خلاف بين أهل العلم. والنصوص ما نعلم يعني نص يعني واضح في تفضيل الملائكة على البشر أو البشر على الملائكة، لكن الذي ثبت بالنسبة للبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرهم وأفضلهم، لقوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، وقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد ولدي ألم ولا فخر. يقول سمعت أحد الإخوة يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد، فأنكرت عليه فقال لي إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا تواضعا منه، فكيف نجيب على عليه؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أعلم الناس وأحرص الناس على كل خير، ومع ذلك ما كانوا يأتون بهذا اللفظ عندما يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه كتب الحديث موجودة، صحيح البخاري بالآلاف ومسلم بالآلاف وكتب السنن الأربعة بالآلاف ومسند الإمام أحمد في قريب من 30,000، وكلها أسانيد تنتهي يقول فيها الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في قال سيدنا رسول الله، ما في. هذه كتب الحديث لا وجود لهذا اللفظ فيها. استعمال هذا اللفظ جاء متأخر، والتزامه جاء من بعض الناس متأخر، ولهذا الصحابة ما كانوا يأتون بهذا اللفظ. نعم هو سيدنا وسيد البشر، هو سيد ولد آدم، هو الذي قال أنا سيد ولد آدم وقيامه ولا فخر، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، بين منزلته هو عند الله عز وجل، لأنه ليس بعده نبي حتى يبين منزلته، بخلاف الأنبياء السابقين الرسول جاء بعدهم يبين منازلهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بعد نبي، ما في وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا بين أنه سيد الناس، بين أنه سيد الناس، وقال سيد الناس يوم القيامة، وقال سيد ولد آدم ولا فخر. وهذا ليعتقد الناس ما يجب في حق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نبي بعده حتى يبين للناس منزلته، هو بين منزلته عند الناس، هو الذي بين منزلته صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هذا هذا هذا هذا, هذا كلامهم، وهذا هذه ألفاظهم بالأحاديث بالآلاف وبعشرات الآلاف، وكلها يقول فيها الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها قال سيدنا، مع أن المحدثين رحمة الله عليهم فيهم إذا كان الشيء الراوي إذا كان المحدث له شيخان فإنه يبين الفرق بين الشيخين بالعبارة، فيقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال رسول الله، يعني بين أن هذا قال عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول، مع أنه لا فرق بين التعبير بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلم، النبي هو الرسول، الرسول هو النبي بالنسبة لنبينا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له رسول ويقال له نبي، يا أيها الرسول يا أيها النبي، الله في القرآن، وقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهو نبي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عناية المحدثين بالمحافظة على الألفاظ حتى بيان الفرق بين النبي وبين الرسول، الذين يفرقون بين هذا يهملون سيدنا بعشرات الآلاف من من من من من كلام الصحابة، لو كان هذا موجود لحافظ الناس عليه كما حافظوا على الفرق بين من عبر بالنبي ومن عبر بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه سيد الناس فهذا هذا الذي دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم، لكن كل إنسان ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقول سيدنا، هذا ما فعله الصحابة، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. وهذه كتب الحديث موجودة مسطرة مشتملة على ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه دون أن يعبروا بهذا العبر، لكن هذه جاءت في زمن متأخر والناس ألفوها، وأيضا يستعملها أناس يعطونها لكل أحد ولا يخصون بها الرسول عليه السلام، بل كل وحتى صار الآن التعبير في هذا الزمان ما يعبر إلا بالسيد والسيدة، الإذاعات سيداتي وسادتي، أيها السادة، كلمة السيد هذه صارت مبذولة الآن، ما ما ما لها قيمة يعني خاصة عند الناس. نعم. يقول ما حكم كثرة الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام لمن كان ساكنا في المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة والسلام عليه لا يكون مقصورا على عند قبره، بل يكون في كل مكان والملائكة تبلغ. وقد جاء في ذلك حديثان صحيحان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني مو معناه أن الصلاة عند القبر فقط والسلام عند القبر، بل الله أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كل من صلى وسلم عليه فإن ذلك يبلغ النبي بواسطة الملائكة، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة. ولهذا الرسول عليه السلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. يعني معناه أن التكرر أو تردد على القبر هناك شيء يغني عنه، وهو أن الإنسان إذا صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: إذا طلب مني شخص من بلدي أن أبلغ السلام منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز ذلك؟ إذا قال لك أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فقل له: أكثر من الصلاة والسلام عليه والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث كنت من الأرض. نعم. ما حكم زيارة مسجد القبلتين في المدينة والصلاة فيه؟ لا يشرع في المدينة إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء بالنسبة للمساجد، وبالنسبة وأما بالنسبة للمقابر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين والبقيع وشهداء أحد. أما ما عدا ذلك من المساجد فإنه ليس فيه فضيلة وليس له شيء يدل على قصده وعلى مشروعية زيارته، وإنما الذي جاء فيه هذان المسجدان: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم. يقول: هناك من ينكر عذاب القبر، فما حكمه؟ نعم، المعتزلة ينكرون عذاب القبر، إذا كان ينكره فسلف المعتزلة. من ينكر عذاب القبر قدوته المعتزلة الضلال، وحديث عذاب القبر متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدعاء الذي يدعى به: اللهم إني أعوذك عذاب جهنم وعذاب القبر ومثل المحيا والممات ومثل مسيح الدجال، يعني هذا الدعاء الذي يؤتى به وثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الاستعاذة من عذاب القبر، بل عذاب القبر موجود في القرآن، موجود في القرآن عذاب القبر. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وإذا بعث الناس انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعذبون في قبورهم بنص القرآن. والأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من عذاب القبر وهي كثيرة، وجاءت أيضا في أن الإنسان ينعم في قبره ويعذب في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من نعيم الجنة ويأتيه من عذاب النار إذا كان من النعيم منعم وإذا كان من العذاب معذب. أحاديث كثيرة متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ما هي علامات القيامة الكبرى؟ علامات القيامة الكبرى: خروج المهدي وخروج الدجال وخروج أجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج الشمس من مغربها. نعم. هل المهدي المنتظر يبعث من أرض العراق أو أرض الحرمين؟ الله أعلم، هو يعني يكون في آخر الزمان ويكون في بيت المقدس حين ينزل عيسى بن مريم ويصلي وراءه كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: رميت جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ثم ذهبت إلى المجزرة في منى فنحرت، ومنها ذهبت قبيل المغرب إلى الحرم للطواف والسعي، ولشدة الزحام لم أنتهي من السعي إلا حوالي الساعة 12:45 ليلا، ثم ذهبت للمبيت بمنى فلم أصل إليها إلا الساعة 6 صباحا، فهل علي شيء؟ والله كون الإنسان يعرض نفسه لترك المبيت، وذلك بأن يذهب يعني ليلا أو في أول الليل، ما كان ينبغي الإنسان يفعل هذا، وإنما يذهب في أول النهار أو في أثناء النهار أو يجعله من بكرة أو بعد بكرة، ليس بلازم أن يذهب في يوم العيد أو يذهب في أول الليل حتى يفوته المبيت. ففي هذا شيء من التفريط، ولكن يعني نرجو أن يكون إذا كان أن ما بات يعني في مكة ولا استقر في مكة، وإنما كله طواف وكله سعي وكذلك يعني حبس السيارات أو زحام السيارات، نرجو أنه لا بأس عليه إن شاء الله، مثل ما يكون في سائر الصلوات يقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. وينبغي أن يتعلم الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للأموات عند الصلاة عليهم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. يتعلم الشيء الذي ورد من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت، ثم يسلم تسليمة أو تسليمتين، ثبت هذا وثبت هذا. ولكن الإنسان يتابع الإمام، إذا سلم تسليمة واحدة يسلم تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين يسلم تسليمتين. يقول: هل ورد حديث في النهي عن رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق؟ ما نعلم حديث فيه النهي يقول لا ترموا قبل الزوال، وإنما الذي ورد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في 3 أيام، أيام التشريق الثلاثة كلها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي إلا بعد الزوال. اليوم 11 رمى بعد الزوال وذهب وصلى بالناس في مسجد الخيف الظهر، وفي اليوم 12 رمى بعد الزوال وذهب وصلى بالناس في مسجد الخيف الظهر، وفي اليوم 13 وقد تأخر ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم، انتظر حتى زالت الشمس ثم ذهب ورمى الجمرة أو الجمرات، وواصل السير حتى نزل بالأبطح اللي هو منزله بمكة وصلى فيه الظهر. فكونه صلى الله عليه وسلم في 3 أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، ولم يفعل الرمي قبل الزوال في يوم واحد من الأيام الثلاثة، دل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. وأما حديث لا ترموا قبل الزوال ما نعلم في نص، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل 3 أيام متوالية لا يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال خذوا عني مناسككم، دل على أنه لا يرمى قبل الزوال. إذا مات أحد من أهل الكفر هل نحكم عليه بالخلود في النار بعينه مع العلم بأنه قد أقيمت عليه الحجة؟ نعتقد أن كل من مات على الكفر فإنهم من أهل النار وهو مخلد فيها، ومن عرف أنه مات كافرا فإنه يحكم عليه بعينه أنه كافر، من علم أنه مات كافرا، هذا هو الأصل. وإذا كان أنه يعني عند الموت أو قبل الموت حصل يعني خلاف ذلك بأن يكون أسلم ودخل في الإسلام ومات، مثل ما حصل لليهودي الذي هو جار للرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وهو شاب يعني يعوده، فعرض عليه الإسلام فنظر إلى أبيه يعني كأنه يعني يريد أنه يعرف إيش موقف أبيه، فقال له، أشار إليه بأنه يحقق ما طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ثم مات، فقال الحمد لله الذي أنجاه من النار لأنه ختم له بخير. فالإنسان إذا عرف أنه مات على الكفر، أي إنسان مات على الكفر يحكم بأنه من أهل النار وأنه مخلد فيها أبدا الأبد. ما حكم من يحلق لحيته ويقول بأنني من أهل السنة والجماعة وعلى نهج السلف؟ أهل السنة والجماعة لا يحلقون لحاهم، والسلف لا يحلقون لحاهم، ونهج السلف ليس حلق اللحى، وإنما يعني نهجهم إعفاء اللحى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان معفيا للحيته وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه في الصلاة السرية في الظهر والعصر يعرفون قراءته باضطراب لحيته، لأن الذي يقرأ يحرك فكه وشفتيه فتضطرب اللحية، فيستدلون بقراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، كونهم يرونها وراءه له يعني عوارض يعني تتبين، فكان عليه الصلاة والسلام معفيا لحيته، وقال وأمر بإعفاء اللحى، فقال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالف المجوس، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوها، وقال وفروها، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لحى، ليس فيهم من يحلق أبدا، ولا يعرف ذلك عن أحد منهم، فإذا الطرق التي تعرف بها السنة ثلاثة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، فقوله أحفو الشوارب وأعفو اللحى، وفعله كان معفيا لحيته، وتقريره الصحابة كانوا أصحاب لحى وكان يقرهم على ذلك، وكان يقرهم على ذلك، فإذا هذا نهج السلف وهذه طريقة السلف، وهم الصحابة ومن سار على نهجهم، ولا يعرف الحلق فيهم، وإنما يعرف بالكفار، الكفار هم الذين يحلقون لحاهم، وأما الصحابة ومن سار على نهجهم لا يحلقون لحاهم، وإنما كانوا يعفونها اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن سلف هذه الأمة لا يحلقون لحاهم، وأن أهل السنة والجماعة هذا شأنهم وهذا عملهم، ولا شك أن من حلق لحيته فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبه بالنساء وتعرض للعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء في الرجال. ومن المعلوم أن كل إنسان يحلق لحيته يصير مثل المرأة فيكون متشبها بها، فالحديث يعني جاءت في الأمر وجاءت من فعله وجاءت من تقريره، وجاء لعن المتشبهين من رجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال، وكل هذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يحلق لحيته، وسلف هذه الأمة ما كانوا يحلقون لحاهم. يقول: كنت في بلدي أسير دائما حاسر الرأس، وعندما أتيت هنا للحج لبست الشماغ، ولكن في بلدي ليس شائعا إلا بين الشيوخ وقلة من الشباب الذين ينسبون للالتزام، فهل يعتبر هذا لباس شهرة؟ وهل يشرع لي لبسه في بلدي؟ نعم، يشرع لك لبسه في بلدك، يعني كل إنسان يعني يغطي رأسه، لكن ليس بلازم، الإنسان إذا كشف رأسه ما في بأس. كنا في الحج مرتبطين مع البعثة، وكانت معي والدتي، ركبنا الحافلة من عرفة ليلا وخرجنا منها حوالي الساعة 8 مساء، ولشدة الزحام كانت الحافلة تسير وكأنها واقفة، ولا أدري هل حققنا شيئا من المبيت في مزدلفة أم لا، لأننا لم نقف بها وواصلنا حتى وصلنا منى بعد الفجر. إذا كنتم خرجتم من مزدلفة بعد نصف الليل ليس عليكم شيء. نعم. يقول: لدينا في بلدنا مصرف يعطي مثلا السيارة 24,000 بالأقساط، بشرط أنه إذا لم تسدد في خلال 5 سنوات مثلا فإنه سيكون هناك زيادة في الثمن، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز العمل بهذا المصرف؟ هذا ربا الجاهلية، هذا الربا هو ربا الجاهلية، إما تقضي وإما تربي، يعني إذا جاء الأجل يقول الدائن للمدين إما أن تقضي وإما أن تربي يعني تزيد. وهذا لا شك هو الربا المحرم. والطريقة الصحيحة في الإسلام قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما هو إذا جاء الأجل إما أن تقضي وإما أن تربي؟ إذا جاء الأجل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني إن سامحته في الدين كله أو بعضه فهو خير لك وأفضل. يقول: ماذا يقول الشرع في امرأة متزوجة تقيم علاقة مع رجل عن طريق الإنترنت، ولكن تلك العلاقة علاقة كلام فقط تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل وزوجها نائم، هل هذا زنا؟ وهل يطلقها زوجها علما بأنه حذرها عدة مرات؟ إذا كانت تفعل هذا فهذه سيئة، وكونه يطلقها ويتخلص منها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له، ولا خير فيها من تكون كذلك. وإن كان ما حصل الزنا، لكن هذا العمل منكر، كونها تتكلم مع الرجال وتشتغل بالكلام مع الرجال في سواء قل الكلام أو كثر، لا شك أن هذه امرأة سيئة. ويعني إذا لم تستقم فإن تطليقها مناسب. يقول: اختلط الأمر علينا من كثرة الجماعات الإسلامية، فما رأي شيخنا فيهم؟ تفرق المسلمين ما هو طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن التفرق وقال: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. لكن عند الاختلاف ما هو الطريق الذي يسلكه الإنسان؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام فقال: فعليكم، يعني عند هذا الاختلاف الطريق الصحيح الطريق السليم الصراط المستقيم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الاختلاف سيقع، وأن طريق السلامة من هذا الاختلاف باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، والبعد عن محدثات الأمور وأنها من البدع والضلالات، وأنها من البدع والضلالات. فالتفرق مذموم، وعلى الناس أن يكونوا على الطريق المستقيم وهما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول لما قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: جماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابه. إذن من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان على سنة الخلفاء الراشدين هذا هو الذي على الحق، ومن كان بخلاف ذلك فهو مسيء. لكن لا يعني أن الفرق 73 اللي هم غير الفرقة الناجية أنهم كفار، لا، هم مسلمون ولكنهم منحرفون عن الجادة. يقول: شيخنا الجليل، سمعنا إجابتكم بالأمس عن ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا، فنرجو توضيح المقصود بقول عامدا متعمدا، وإن كان الحكم بكفره فهل يورث ويدفن مع المسلمين، وكيف يتعامل معه؟ العامد كما هو معلوم ضد الناسي وضد الساهي، لأنه متعمد، يعني متعمد أنه ما يصلي، تركها صلاة واحدة متعمدا، هذا هو معناه عامدا متعمدا، يعني معناه ليس ناسيا. الناسي له حكم معذور، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم بعض العلم كفر بترك أو تعمد صلاة واحدة، والإنسان كما قلت يعني من كان كذلك عليه أن يتوب وأن يصلي تلك الصلاة وأن لا يعود إلى التفريط أو التهاون أو التساهل في أمر الصلوات، بل تكون أغلى عنده من كل شيء وأنفس عنده من كل شيء وأهم عنده من كل شيء بحيث يحافظ عليها. والإنسان إذا كفر ومات كافرا لا يورث، وإنما مرتد، أمواله تصير في بيت مال المسلمين. نعم. يقول: توفي زوج أختي وهو ابن عمي وهو تارك للصلاة ويسب الله. توفي زوج أختي وهو ابن عمي وهو تارك للصلاة ويسب الله، هل يجوز لي أن أعزي أختي التي لا تصلي هي كذلك؟ وبما تنصحني تجاهها؟ أبد لا تعزيها، لا خير فيها ولا فيه، وإنما عليك أن تسعى في خلاصها بعد أن ذهب زوجها على هذا الوصف القبيح، وكونه يسب الله ولا يصلي حشفا وسوء كيلة، جمع بين خصال ذميمة. سب الله عز وجل وحده كفر ولا يعذر فيه بالجهل. هل يجهل أن الله لا يسب؟ هذا أمر يعني يخفى. فأختك أنقذها، يعني أعظم حق عليك لأختك أن تسعى لإنقاذها وأن تكون من المصلين. والتعزية لا تعزيها، هي سيئة هو سيئة، ولكن عليك أن تنقذها من النار وتنقذها من الهلكة، وأن لا تلحق بزوجها على هذا الشر الذي انتهى عليه. احرص على أن تنتهي إلى خير وأن تسلم مما هي فيه من الشر، فتكون بذلك أحسنت إليها أيما إحسان. نعم. هل استعمال فرشاة الأسنان يدخل في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ويكون صاحب هذه الآلة مأجور؟ لا شك أن فرشاة الأسنان فيها تنظيف الأسنان، ولكن كون الإنسان يستعمل السواك عند كل صلاة ويكون مع كل صلاة، يعني هذا استحباب ليس الوجوب. يعني فالمقصود من التنظيف يحصل بالفرشات، لكن الفرشات هذه ما تكون في كل وقت، تكون في أوقات، ولكن السواك يمكن يكون في كل وقت. نعم. فضيلة الشيخ، رأيت أحد المصلين عندما رن جواله أخذه بيده وفتح السماعة وقال سبحان الله وهو في الصلاة، فما حكم ذلك؟ وهل في ذلك قول لأهل العلم؟ الإنسان إذا دخل المسجد عليه أن يقفل الجوال، ما يتركه مفتوح، لأن بعض الناس يتركه مفتوح متعمدا، وبعضهم يتركه ناسيا. والمطلوب من كل مسلم عندما يدخل المسجد أن يغلقه حتى لا يحصل رنينه ويشوش على الناس، لا سيما بعض الجوالات فيها أصوات موسيقية سيئة، يعني تكون خير البقاع يكون فيها صوت الشيطان ورنة الشيطان، هذا لا يجوز. وإذا نسي فعليه أن يبادر ويقفله، مو يروح يفتح ويقول سبحان الله. نعم سبحان الله لا يؤثر في الصلاة لأنه ذكر لله عز وجل، لكن هذا العمل غير صحيح، وإنما عليه أن يبادر لإقفاله، وكان عليه أن يقفله قبل، لكن إن كان نسي فعليه أن يقفله حتى لا يتكرر رنينه وتشويشه على الناس. يقول: الحديث أنت ومالك لأبيك هل هو صحيح؟ نعم. وكيف صحيح. هو حديث صحيح. نعم. وكيف يطبق مع الأب الكافر؟ الإنسان يحرص على نفع والديه والإحسان إليهم وأن يستفيدوا من ماله، لكن ليس للوالد أن يأتي ويتسلط على مال ولده فيكون غنيا ثم يصبح فقيرا، لأن والده استولى عليه. ولكن المقصود من ذلك بيان أن الأبناء عليهم أن لا يستهينوا بالآباء وأن يحسنوا إليهم وأن يحققوا لهم ما يستطيعون من رغباتهم، لكن ليس باعتبار أنه يستولي على كل ماله ويمسي غنيا ويصبح فقيرا، وإنما هذا بيان أن حق الآباء على الأبناء عظيم، وأن الإنسان يحرص على إفادة والده من ماله وعلى إرضائه. وأما كونه يتسلط عليه ويأخذ كله هذا ظلم من الوالد، ولا يجوز الوالد أن يفعل هذا الفعل، وليس للولد أن يحقق رغبة الوالد في هذا الشيء، ولكنه يحسن إليه ويرضيه ويعطيه ولا يبخل عليه. وأما كونه يستولي على ماله كله فهذا ليس له ذلك. فقولنا بأنت ومالك لأبيك بيان أن الأبناء لا يستهينون بالآباء ولا يقصرون في حقهم، وإنما يحرصون على الإحسان إليهم وعلى إرضائهم، وإذا أراد منه شيء يعني في مشقة عليه يتكلم معه بكلام لين وبكلام بسيط، وأن عليه مسؤوليات وأن عليه كذا وأن الواجبات عليه كذا وكذا، يعني يضيف بالكلام الطيب، والحديث صحيح. نعم. سؤاله الثاني يقول: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم، ومنهم من لديه امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، هل هذا كلام صحيح؟ وما هي صفات هذه المرأة؟ ما أدري، لا أدري، ما أدري، لا أعلم شيئا عن هذا الحديث. سؤال الثالث يقول: إذا سافرت لكي أزور قبر أقاربي في مدينة أخرى علما بأنه ليس لي أمر آخر في هذه المدينة وأقاربي كفار، فهل علي إثم؟ لا يجوز شد الرحال لزيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن شد الرحال يكون لمساجد ثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلا تزار يعني يسافر سفر من أجل القربة يعني في مكان معين إلا لهذه المساجد الثلاثة. هل تجوز الحجامة للصائم؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن صح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فالإنسان إذا احتاج إلى الحجامة يجعلها في الليل ولا يجعلها في النهار. ما حكم الإمام الذي يقرأ الفاتحة بسرعة ولا يترك وقت للمأمومين فيبدأ مباشرة بالسورة التي بعدها؟ يقرؤون والإمام يقرأ السورة، يقرؤون الفاتحة والإمام يقرأ السورة، لا بأس بذلك. نعم. ما حكم القبض، هل هو سنة أم أمر واجب، وما الدليل على في ذلك؟ لا، هو سنة وليس بواجب، يعني كل إنسان يضع يعني اليمنى على اليسرى على صدره هذا من السنة، ليس من الواجبات ولا من الفرائض، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وهو ليس بواجب، وإنما هو من الأمور المستحبة، والإنسان كما هو معلوم يحرص على تطبيق السنة سواء كان من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحبات. هل يجوز كشف الوجه للميت عند دفنه لكونه جرت العادة على ذلك، فما هي السنة؟ لا يكشف، وإنما يترك على ما هو عليه، يترك على ما هو عليه، يعني كفن وغطي وجهه ويبقى على على على على هيئته التي كفن عليها. في اليوم الثامن من ذي الحجة اغتسلت وتطيبت ولبست إحرامي ولبيت بقولي لبيك اللهم حجة، ثم ذهبت وأغلقت زجاجة الطيب فوجدت أثره في أصابعي، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. يقول: أنعم الله علي بنعم كثيرة، ولكني بدل أن أشكره عصيته وأذنبت وقطعت الذي أمر الله به أن يوصل، وأفسدت في الأرض ونقضت العهد الذي واثقت به الله، فأحس أن الله قد طبع على قلبي، فبما أدعو الله وبما تنصحني؟ عليك أنك تغير من وضعك وتتحول من السوء إلى الحسن، وأن تقبل على الله وأن تتوب توبة نصوحا من كل ما حصل منك. التوبة النصوح التي تقلع فيها من الذنب فتتركه وتندم على ما مضى وتعزم في المستقبل على ألا تعود. وإذا كان الأمر يتعلق بحقوق للناس توصل الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، وإن كانت تتعلق بالعرض تطلب منهم السماح والمسامحة إذا لم يترتب على ذلك مضرة، وإلا فإنك تكثر الدعاء لهم إذا أسأت إليهم في كلام. والحاصل أن عليك أن تنقذ نفسك وألا تترك نفسك فريسة للشيطان يرديك ويهلكك، وإنما عليك أن تتدارك نفسك وأن تقبل على الله وأن تفعل ما أمرت به وتنتهي عما نهيت عنه، وأن تصحب الخيار خيار الناس الذين يكونون عونا لك، وتبتعد عن صحبة الأشرار. نعم. يقول: حججت وارتكبت محظورا في الإحرام، فهل أصوم 3 أيام في شهر ذي الحجة أم فيما بعد؟ المحظور هذا ما بين لنا وش هو حتى نعلم إيش كفارته وإيش الذي الكفارة فيه. فإن كان هذا المحظور يتعلق بطيب، بكون الإنسان تطيب، أو بكونه لبس مخيطا، أو كونه خط رأسه أو حلق رأسه أو أخذ شيء من شعره، فهذا كفارة مخير بين 3 أشياء: صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. فإذا كانت المحظور من هذا القبيل فالإنسان مخير بين هذه الأمور 3، يصوم 3 أيام سواء في مكة أو بعد ذلك. نعم. يقول: يحتدم جدال في المسجد الذي نصلي فيه حول الدعاء الجماعي عقب الصلاة المفروضة من الإمام أو شخص آخر، سيما وأن معظم المصلين يطلبون أن يدعى لهم. الدعاء الجماعي هذا ليس له أساس، كل يدعو لنفسه، إذا سلم الناس من الصلاة كل يأتي بالذكر الوارد بنفسه، ليس على طريقة أن واحد يقول والباقين بصوت واحد وراءه، ليس هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب الكرام رضي الله عنهم وارضاه، وإنما كل واحد يأتي بهذا الذكر الوارد بعد السلام، كل واحد يأتي به على حدة ويرفعون أصواتهم بذلك. أما بكونه بصوت جماعي الإمام يقول والباقين يرددون وراءه، هذا عمل غير صحيح، والواجب هو التفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.